الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله في سياق الأدلة على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. قال رحمه الله: من ذلك قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية من سورة الإخلاص في نفي الكفء، والكفء هو المثيل، كما يقال فلان يكافئ فلان إذا كان يضاهيه في الشرف والمنزلة. ومنه قول الفقهاء: الكفاءة معتبرة في النكاح، أي أن المرأة إنما يعقد لها على من هو كفء لها في شرفها وفي منزلتها. والكفاءة متنوعة، فهناك كفاءة في الدين، وكفاءة في النسب، وكفاءة في بعض الخصال الأخرى، لكن المقصود هنا هو بيان المقصود من لفظ الكفء. فالكفاءة هي المماثلة والمقاربة في المنزلة. فالله عز وجل ليس له كفءا من عباده، ليس له نظير ولا مثيل ولا مكافئ، لأنه متفرد بالكمال، ليس له كفء في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. وهذه الآية تدل على تفرد الله عز وجل بالكمال. ولهذا قال الله عز وجل في بداية السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال العلماء: قول الله عز وجل قل هو الله أحد مما يتمم معناها ويوضحه قوله لم يكن له كفوا أحد. هو أحد ليس له كفء من خلقه، كما أن قول الله عز وجل الله الصمد مما يتمم معناه لم يلد ولم يولد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له، وإنما يكون الولد لمن له جوف، فيخرج الولد من الرحم من التجويف. فالله عز وجل منزه أن يكون له ولد أو أن يكون له والد، لم يلد ولم يولد. فانتفت عنه الأصول والفروع، وهذا مما يدل على صمديته، كما أن نفي الكفء مما يدل على وحدانيته، وأنه واحد أحد ليس له كفء ولا نظير فيما هو مستحقه من الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا هذه السورة العظيمة هي سورة الإخلاص، وهي متضمنة توحيد الأسماء والصفات، وسورة الكافرون هي سورة الإخلاص أيضا، يقال للسورتين سورة الإخلاص على سبيل التغليب، كما تقول العرب القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، يغلب أحد الاسمين ويطلق على الآخر، فيقال سورة الإخلاص، يغلب اسم هذه السورة على السورة الأخرى. وهاتان السورتان شرع للأمة قراءتهما في كثير من المواطن، في ركعتي الفجر، في راتبة الفجر، وفي راتبة المغرب، وفي ركعتي الطواف. وهذا مما يدل على فضل هاتين السورتين. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نهى الله عز وجل عباده أن يجعلوا له أندادا، والند هو النظير، فليس له ند في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أنه هو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي مهد لكم الأرض وجعل لكم السماء بناء، فأنتم تعرفون هذا، تعرفونه بربوبيته. فإن كنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته وليس له شريك في خلق السماوات والأرض وليس له شريك في الرزق وليس له شريك في الخلق، فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه أحد صمد، ليس له كفء ولا نظير، وليس له شريك في الخلق. ولهذا قال العلماء: دعا الله عز وجل عباده بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، دعاهم بما يعرفون إلى توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل. توحيد الربوبية توحيد فطري يعلمه الناس بعقولهم وفطرهم، أن الله هو الخالق وهو الموجد. وأما توحيد العبادة إنما جاءت به الرسل، فلو لم تأتي الرسل بإخلاص العبادة لله لما عرف الناس حقيقة العبادة. وأما كونه خالقا رازقا موجدا منعما فهذا يعلمه الناس بعقولهم، حتى البهائم تعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزقها. ولهذا قال العلماء: عندما تشتكي البهائم وترفع رؤوسها إلى السماء إنما تشكو إلى ربها، لأن الله أودع في المخلوقات الإقرار له بالربوبية. ولهذا ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو يسبح الله. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من بني آدم من هذا الجنس، وكذلك في الجن، إنما جاء الخبر هنا بذكر الناس، وليس المقصود هو أنه لم تكن أو لم يكن هذا الانحراف إلا فيهم، لكن لما خوطب الناس بالقرآن ذكر هذا. وإلا في الجن من يشرك كما أن في الإنس من يشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أندادا أي جعل له ندا ونظيرا ومثيلا من المخلوقين. ثم فسر الله عز وجل كيفية اتخاذ الأنداد وحقيقة اتخاذ الأنداد، قال يحبونه كحب الله. فهذه الجملة مفسرة لما قبلها، وفيه بيان معنى الند، وهو أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد اتخذه ندا من دون الله. وإنما جاء التمثيل هنا بالمحبة، يحبونهم كحب الله. وكذلك إذا خافوهم، الخوف الذي يكون لا يكون إلا لله، فهي عبادة لهم. إذا ذبحوا لهم، نذروا لهم، دعوا المخلوقين من دون الله، فقد اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. أي يحبونهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل، أو كما هو مستحق أن يحب. فصرفوا المحبة التي لا تكون إلا لله صرفوها لغير الله. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، هذا تعظيم وثناء على الله عز وجل. وقل الحمد لله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل الحمد لله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، وقد جاء أنها ملء السماوات والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، فهي كلمة عظيمة وثناء على الله عز وجل بصفة الحمد وأن له المحامد، فهو محمود في ذاته ومحمود في أسمائه ومحمود في صفاته ومحمود في أفعاله، فله الحمد المطلق، وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه، يدبر عباده، يعطي ويمنع، وهو محمود على كل حال، يشفي من شاء ويبتلي من شاء بالمرض وهو محمود على كل حال، يبتلي من شاء بالغنى ومن شاء بالفقر وهو محمود على كل حال، محمود في سائر الأوقات، في الأزل وفي المستقبل وفي الحاضر، محمود في السماء، محمود في الأرض، محمود في صفاته الذاتية القائمة بذاته في الأزل، ومحمود في صفاته الفعلية متعلقة بمشيئته وإرادته. فله الحمد في كل حال في كل وقت، وما من شيء إلا ويثني على الله عز وجل ويسبح الله إلا من انحرف من الإنس والجن الذين أطاعوا الشيطان وصرفهم عن عبادة الله عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يلاحظ هنا التدرج في نفي أن يكون لله شريك أو ولد. لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، هو منزه عن الوالد والولد، ليس له أصل ولا فرع أحد تفرد بالكمال وليس له ند ولا مثيل ولا نظير لم يتخذ ولدا، وهذا مما يدل على تفرده بالملك، فإن الولد شريك لوالده في الملك وهو وارث له، والله عز وجل تنزه عن الولد فدل على تفرده بالملك والعبادة، ولم يكن له شريك. لما نفى الولد عن نفسه نفى الشريك، لأن الشيطان قد يلبس على بعض الناس فيقول ليس له ولد لكن له شريك، فنفى أن يكون له شريك، ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له شريك في ملك السماوات والأرض، وهذا يقتضي أنه ليس هناك خالق ولا موجد إلا هو، فليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. نفى الولد ثم نفى الشريك ثم نفى أن يكون له ولي من الذل. قال العلماء لم يكن له ولي بسبب الذل، بمعنى أن له أولياء يحتاج إليهم، مثل ما يكون للمخلوقين فلان يوالي فلانا على النصرة وعلى الإعانة وعلى المناصحة، ولهذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومن مقتضى الموالاة النصر، ولهذا قال العلماء الموالاة هي النصر والتأييد والمحبة. فالله عز وجل ليس له ولي من الذل، أي بسبب الذل، أي ليس له ولي يحتاج إليه، ولهذا قال العلماء هذه الآية قيد في نفي أن يكون له ولي، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه أولياء كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أثبت لنفسه أولياء، وهنا قال لم يكن له ولي من الذل. فالولي المنفي هو الولي الذي يحتاج إليه، فالله ليس له ولي يحتاج إليه، وله أولياء من عباده من غير حاجة لهم ولكن لتحقيقهم للعبادة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أعانوني، وإنما أخبر أنهم آمنوا واتقوا، ومعلوم أن إيمانهم وتقواهم لا ينتفع الله عز وجل بها، ولهذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن هو لا ينتفع بعبادة العابدين مثقال ذرة، ولا يتضرر بكفرهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم مثقال ذرة، ولهذا يلاحظ أن القرآن يشهد بعضه لبعض، فإن الله لما ذكر أولياءه لم يذكر أن لهم نصر وإعانة، وإنما وصفهم بأن لهم عبادة. وجاء في الحديث القدسي من حديث أبي ذر أن الله لا ينتفع بعبادتهم، فجاءت الآية المفسرة بالحديث موافقة لهذه الآية أنه ليس له ولي من الذل. وإنما جعل الله عز وجل أولياءه من أهل الطاعة والتقوى لأن الله شكور، ومن شكره لعباده أنه يرفع درجاتهم إذا ما اتقوا وآمنوا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إنما استحقوا هذه المنزلة بعبادتهم لله عز وجل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، لأنه مستحق لذلك. يلاحظ الجمع بين الحمد في أول الآية والتكبير في آخرها: وقل الحمد لله، وفي آخرها وكبره تكبيرا. وبين التعظيم، بين الثناء على الله وبين تعظيمه بالتكبير، نفي للولد وللشريك، وأن يكون له ولي من الذل. ولهذا من تأمل كلام الله عز وجل علم ما اشتمل عليه من فوائد عظيمة لا توجد في كلام البشر. ولذا قال الله عز وجل: فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله على سائر خلقه. ثم قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل على أن سائر المخلوقات تسبح الله. قد اختلف العلماء في تسبيحها لله، هل تسبحه بلسان الحال أم بلسان المقال؟ فمن قال تسبحه بلسان المقال أنها تتكلم كلاما يعلمه الله عز وجل، ولكن لا نفقه تسبيحهم، كما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن هذا التسبيح هو تسبيح بالمقال، لأنه قال: لا تفقهون تسبيحهم، ولو كان بلسان الحال لقال: لا تعلمون تسبيحهم، لأن الفقه إنما يكون للكلام. وقيل إن التسبيح هو تسبيح بلسان الحال، وأن كل حركة في الوجود هي تسبيح لله، فخرير الماء تسبيح لله، وانقضاض الصخور من أعالي الجبال إلى أسفلها تسبيح لله، والموج هو تسبيح لله، تحرك البحر وعلو الأمواج هو تسبيح لله. لكن هذه الحركة قيل أنها تسبيح بلسان مقالها، وقيل أنها بلسان حالها. والذي لا شك فيه أنها تسبح الله، والذي يرجحه كثير من المحققين أن كلما أطلق التسبيح والتحميد أنه يكون بلفظ، لأن من قول أهل السنة أن الكلام هو لفظ ومعنى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ما هو في السماء من المخلوقات وما هو في الأرض من المخلوقات، الكل يسبح الله، له الملك، أي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، متفرد بالملك وبالقهر وبالربوبية، فليس له شريك في ذلك، وله الحمد، له الملك وله الحمد. والحمد هو كما تقدم الثناء على الله عز وجل بسائر معاني الحمد. وفي الجمع بين له الملك وله الحمد زيادة معنى، لأنه قد يوجد الملك من غير حمد، وقد يوجد الحمد من غير ملك. فيوجد في ملوك الدنيا من هو ملك وهو غير محمود كسائر ملوك الكفار وأهل البدع، وأما ملوك أهل السنة فهم محمودون بحسب ما قام فيهم من الإيمان. فالمقصود أن في الملوك من لا يحمد كملوك الكفار ورؤوسهم، وكذلك ملوك أهل البدع، فلهم ملك لا يحمدون فيه. وكذلك في أهل العلم والفضل وفي أهل العقل من هو متصف بصفات محمودة لكن ليس له ملك. فالملوك لهم قدرة، الملوك الذين لا يحمدون لهم قدرة وليس لهم حكمة، وأهل الفضل الذين لهم صفات يحمدون عليها فيهم ما يحمدون به وليس لهم قدرة. وإذا اجتمعت الصفتان ملك مع حمد فإن هذا يدل على كمال فوق قيام إحدى الصفتين منفردة دون الأخرى. ولهذا لما كان الخلفاء الراشدون هم راشدون في دينهم وهم ملوك وأمراء حمدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، وكان لهم من الإصلاح في الناس ما لم يكن لمن بعدهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهكذا من جاء بعدهم من الملوك والأمراء، وخير الملوك معاوية رضي الله عنه، ثم من أتى بعده من ملوك الإسلام الذين هم على السنة فإن نفعهم عظيم في الأمة وأثرهم ظاهر. والملك لا يذم، بل إن الأمر كما قال شيخ الإسلام الملوك حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة، فإذا صلح الملك صلحت به الرعية. وهذا ملاحظ في ملوك أهل السنة كما هو ظاهر في بلادنا بحمد الله من أثر الخير المنتشر الذي لا يكون هذا الانتشار مثل إحسان يعني تاجر أو عالم من العلماء، لأن الملوك حسناتهم منتشرة وأوامرهم نافذة فيصلح بهم الرعية، كما هو ملاحظ من انتشار الخير بسبب التوجيهات التي تصدر من ولاة الأمر والتي ينفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. فالمقصود أن الملك إذا اجتمع مع الحمد فهو كمال فوق الكمال، وربنا عز وجل هو المتصف بالملك الذي ليس فوقه ملك والحمد الذي ليس فوقه حمد. فإذا كان في الملوك من هو محمود ويظهر أثره في الناس فكيف برب العالمين الذي تفرد بالملك والحمد؟ قال له الملك وله الحمد. ثم ذكر أمرا آخر متمما لهذا الكمال في قوله وهو على كل شيء قدير، له الملك والأمر النافذ وله الحمد في سائر أسمائه وصفاته وهو على كل شيء قدير، وهذا من كمال القدرة. فاجتمع كمال الملك مع كمال الحمد مع كمال القدرة، وهذا مما يدل على اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال التي لم تجتمع في غيره على وجه الكمال والإطلاق. وأما المخلوقون فيوجد فيهم من صفات الكمال التي ليست على الوجه المطلق، وينتفي فيهم ما ينتفي من صفات الكمال الأخرى. أما الكمال المطلق في كل صفة من صفات الكمال لا يكون إلا لله، واجتماع صفات الكمال لا يكون على وجه الكمال المستغرق لكل أنواع الكمال إلا لله عز وجل. أيضا من الأدلة قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك أي تنال البركة به، فهو المبارك، والله عز وجل إن شاء جعل البركة فيما شاء من خلقه. فقد تكون البركة في المكان كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكما جعل البركة في بعض المخلوقين كالأنبياء والرسل فإنهم مباركون، وكما جعل البركة في بعض الأزمان كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها فإنها أيام مباركة. فهذه البركة تنال من الله، هو الذي فضل المخلوقات بعضها على بعض في ذواتها وفي سائر أحوالها، فضل الأزمنة بعضها على بعض، وفضل الأمكنة بعضها على بعض، وفضل الذوات بعضها على بعض. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. الفرقان هو القرآن، والفرقان من أسماء القرآن لأن الله فرق به بين الحق والباطل، ولأنه ميز الله به وبين به الحق من الباطل. كما قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل، فأظهر الله به الحق وأزهق به الباطل، فهو الفرقان. وأسماءه كثيرة وكلها دالة على أن القرآن موصوف بصفات كثيرة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين لمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن نذيرا، أي فيه النذارة والتحذير من الشرك والمعاصي والبدع، وفيه النذارة من العقوبة، كما تضمن البشارة لأهل الإيمان والتوحيد بالفوز والفلاح. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا كما تقدم فيه إثبات الملك لله عز وجل. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، فيه نفي الولد، ولم يكن له شريك في الملك، وليس له شريك في الملك كما تقدم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن كل شيء مخلوق له فقدره تقديرا، أي خلق الأشياء بقدر معين وجعلها لحكمة معينة. والله عز وجل يخلق بقدر ويقدر الأشياء بناء على حكمته وبناء على علمه السابق بها. وهذه الآية أو هذا السياق متضمن أن الله تكلم بالقرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فيه إثبات الملك لله، فيه نفي الولد، فيه نفي الشريك، فيه إثبات الملك له، فيه إثبات الخلق، فيه إثبات التقدير، كل هذا مما دلت عليه الآيتان من سورة الفرقان. أيضا قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. ما اتخذ الله من ولد، فيه نفي الولد عن الله، وما كان معه من إله، أي ليس معه إله يعبد في السماوات والأرض، فكما أنه هو الخالق المتفرد بالخلق هو الإله المستحق للعبادة. ثم بين الله عز وجل أنه لو وجد إله، وهذا لا يوجد، لكن على سبيل الفرض، إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن لذهب كل إله بما خلق. يلاحظ التعبير هنا، إذن لذهب كل إله بما خلق، لم يقل الله عز وجل إذن لذهب كل إله بمن يعبده، وإنما قال إذن لذهب كل إله بما خلق. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن الذي يستحق الألوهية هو الخالق. إذن لذهب كل إله بما خلق، فدل على أن المستحق للألوهية هو الخالق. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالخلق وليس له شريك في ذلك، فكذلك يجب أن يكون هو الإله الذي لا شريك له في إلهيته. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، أي لعلى أحد الخالقين على الآخر. فهو إما أن تكون بينهما مغالبة فيحصل النصر لأحدهما على سبيل التقدير، أو يكون بينهما نزاع، وهذا فساد في الخلق. ولهذا هذه المخلوقات كلها تسير في نظام واحد، فدل على أن مدبرها واحد، وإلا لو حصل اشتراك في التدبير لوجد الفساد. ولهذا من حكمة الله أنه لم يجعل تدبير أمور المسلمين لأكثر من رجل، إنما لهم أمير بأمره يأتمرون، وبقوله ينطلقون فيما يفعلون ويدعون، حتى يحصل الانتظام والنظام. وإلا فمعلوم أنه إذا كثر المدبرون وجد الفساد. ولهذا كل عمل ناجح الآن لا بد له من مخطط واحد ومن مسؤول واحد، ولا بأس أن يكون تحته أعوان. هذا في المخلوقين. وأما الرب عز وجل فهو المتفرد بالتدبير، ليس له أعوان في ذلك. قال: ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر هذا، والله عز وجل هو المتفرد بالخلق والتدبير، فليس له شريك وليس معه إله. ولذا قال: سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه أن يكون معه إله أو معه خالق. سبحان الله عما يصفون، أي عما يصفه المبطلون الظالمون المعتدون، كما قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما وصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، مما يدل على أن ما جاءت به الرسل هو الحق، وأنه لا سبيل لوصفه إلا بما جاء عن طريق الرسل. سبحان الله عما يصفون. ثم قال: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم بالغيب، والغيب ما غاب في الزمان والمكان، وغيب الزمان غيب في المستقبل وغيب في الماضي وغيب في الحاضر وهو الغيب المكاني إذا غاب عن الأنظار. والغيب المكاني هو ما غاب في مكان لا يوجد فيه الإنسان فهو غيب عنه، فالله عز وجل هو عالم الغيب بقسميه، عالم الغيب والشهادة. الشهادة هو ما يشهده الناس من الأمور، فالله عز وجل هو عالم بالغيب والشهادة. فتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن الشرك أي تقدس، وتعالى عما يصفه به أو ما يعتقده فيه المشركون من الشرك. ففي قوله سبحان الله عما يصفون تسبيح لله عز وجل وتنزيه له عن النقص من وصف الواصفين. قال تعالى عما يشركون دليل على علو الله عز وجل وعن عزته عما يعتقده فيه المشركون. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال جمع مثل، والأمثال ثلاثة كما قال العلماء المحققون، قياس تمثيل وقياس تشبيه وقياس الأولى. فقياس الشمول هو أن تكون هناك أشياء تدخل تحت قاعدة كلية فتعطى الأفراد حكم الأصل، والله عز وجل منزه عن هذا القياس لأنه لا يدخل مع المخلوق تحت قاعدة كلية. مثل يقال كل حيوان ناطق، فزيد حيوان إذن زيد ناطق، لأن عندما أثبتنا النطق لكل حيوان أثبتنا النطق لكل فرد من أفراد ذلك الحيوان. والله عز وجل منزه أن يكون أو أن يدخل مع مخلوقاته تحت قاعدة كلية. أي قياس التمثيل هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة، كأن يقال كل مسكر حرام، وهذا الشراب مسكر فهو حرام، قياس فرع على أصل. الفرع هو الخمر، الأصل هو الخمر، والعلة الإسكار، والفرع هو الشراب. الآن الذي ليس له اسم ولم يرد في القرآن له ذكر مثل أنواع المشروبات، الآن قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا الشراب الآن المسمى بكذا وكذا أنه حرام؟ إنما عرفنا ذلك بقياسه على الأصل، بقياسه على الخمر. الخمر هي كل ما خامر العقل وذهب به وأسكر، وعلة التحريم الإسكار، فإنما وجدت العلة فإن الفرع يتبع الأصل في الحكم لدوران العلة. والله عز وجل منزه عن هذا القياس لأنه لا يشترك مع مخلوقاته في أمر من الأمور يقال هو يشبه المخلوقات في كذا، كما قلنا في مشابهة ذلك الشراب الخمر في الإسكار. فالله لا يشابه خلقه ولا يشابه خلقه في أمر من الأمور. والقياس الثالث وهو المثل الأعلى هو الذي يضرب لله عز وجل لأنه من شرط هذا القياس أو قياس التمثيل أنه ليس من بل من شرط قياس التمثيل أن يكون أحد الطرفين أعلى والآخر أدنى، فيثبت للأعلى ما ثبت للأدنى بقياس الأولى، كأن يقال هذا ثبت للمفضول فثبوته للفاضل من باب أولى، كأن يقال الطالب عرف المسألة فمعرفة المدرس بها أولى، أو يقال العام عرف هذه المسألة فالعالم أولى بها أو بعلمها. فالمثل الأعلى يضرب لله عز وجل كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. ولهذا لا يشكل على طلبة العلم وطالباته عندما يرد في كتاب الله عز وجل نفي الأمثال كما في قوله فلا تضربوا لله الأمثال وفي قوله ولله المثل الأعلى، فالأمثال المنفية هي غير الأمثال المضروبة كما تقدم، قياس الشمول والتمثيل هذه أمثال منفية، وقياس الأولى هذا هو المثل المضروب لله عز وجل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا تنبيه لطيف وفيه تعليل للنهي عن ضرب الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. الحكمة من ذلك أو بيان العلة أنه يعلم وأنتم لا تعلمون، ومعلوم أن الأمثال إنما تضرب للتشابه والتساوي بين الأشياء، فإذا كان هو يعلم ونحن لا نعلم فدل على فساد القياس، كالذي يقارن بين الجاهل والعالم يقال هذا أبطل القياس، ولهذا يقولون هذا قياس مع الفارق. فإذا كان الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم وما بنا من علم فهو من الله، فدل على فساد ضرب الأمثال لله عز وجل إذا كانت على الطريقة الممنوعة. قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم التحريم هو لله عز وجل، والتحريم هو المنع كما يقال فلان محروم أي ممنوع، فالتحريم هو ما منع الله منه شرعا كسائر المحرمات. إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي الذنوب وهي ما فحش من الأخلاق ومن الأعمال، ومن حكمة الله عز وجل أنه حرم الفواحش كلها وأباح الطيبات، ما ظهر منها وما بطن، الفواحش الظاهرة والباطنة كلها محرمة، والإثم والبغي، الإثم هو سائر المعاصي والبغي هو الظلم، والبغي بغير الحق، هذا العلماء يسمونه وصفا لازما لأنه ليس هناك بغي بغير حق بل ليس هناك بغي بحق، لكن هو وصف لازم، والبغي بغير الحق. لأنه كل بغي فهو بغير حق وليس هناك بغي بحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ونهى عن الشرك، وكذلك قوله لم ينزل به سلطانا وصف لازم لأنه ليس هناك شرك أنزل الله به سلطانا، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يلاحظ هنا التدرج في التحريم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه المرتبة الأولى هو تحريم الفواحش. ثم قال والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر البغي والظلم وأنه محرم، ثم ذكر الشرك قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وهذا هو الثالث، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل آخر المراتب هو القول على الله بغير علم. ولهذا قال العلماء بدأ الله عز وجل ببيان المحرمات متدرجا حتى جعل أعظم المحرمات هو القول على الله بغير علم. بعض الناس قد يستشكل هذا الأمر، يقول كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ نعم، لأنه ما من شرك إلا وهو بسبب القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم هو أصل الشرك. ولهذا ما من مخالفة في الشرع إلا وهي ومرجعها إلى القول على الله بغير علم، إما جهل بالرب وإما جهل بالشرع، فالجهل بالرب يورث الشرك والجهل بالشرع يورث المخالفة. وأعظم ما ابتليت به الأمة من المخالفات الشرك والمعاصي، من البدع الشرك والمخالفة التي دونه من البدع والمعاصي. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.